بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال: ولازلنا في الأحاديث التي تحت باب جامع. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. أما اللفظ الثاني لحديث جابر، قال الشيخ زايد في تحقيقه: قال أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، وعنده الإنس بدل الإنسان، والرواية الثانية عنده بالرقم السابق. ما يتعلق بترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد تقدمت، وهو أنصاري. وهذا الحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة غير جابر، فالمؤلف اقتصر على ذكر حديثين في هذا الموضع. ومن الذي له كتاب بعنوان عمدة الأحكام الكبرى؟ من يجيب؟ نعم أحسنتم، المقدسي. ما الفرق بين عمدة الأحكام الكبرى وعمدة الأحكام الصغرى الذي هو الآن بين أيدينا؟ هذا الصغرى، ما الفرق؟ أجيبوا. صح، فيه أحاديث أكثر ويتوسع، وأيضا وهذا أهم. أحسنت يا عبد الله الدبعي، لله دره. عمدة الأحكام الصغرى اقتصر على ذكر الأحاديث الفقهية التي في الصحيحين، وأما عمدة الأحكام الكبرى فيذكر ما في الصحيحين ويتوسع قليلا بزيادة من أحاديث الصحيحين، وأيضا يذكر الأحاديث التي خارج الصحيحين، فلا يذكر المتفق عليه فحسب، فيذكر ما في الصحيحين وما في السنن. أيهما أوسع، عمدة الأحكام الكبرى أم بلوغ المرام؟ بلا شك أنه بلوغ المرام للحافظ بن حجر، واسع وهو مرجع. فإذا هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وهو حديث متواتر. ما هو الحديث المتواتر؟ ما جاء من عدة طرق وعن جماعة من الصحابة، ولا يشكل عليك تلك الأبيات: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذا بعض، هذا بعض قد ذكر في آخر البيت، وهذه بعض أو هذا بعض، فليست محصورة، هي كثيرة، لكن هذه أشهرها. إذا قيل لك ما هي أشهر الأحاديث المتواترة، أذكر هذه الأبيات. وهذا الحديث كما سمعتم ورد عن غير جابر، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. رواه البخاري برقم 853 ومسلم برقم 563. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. رواه البخاري برقم 856 ومسلم برقم 564. وجاء في رواية لأنس أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الثوم من أكل فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري برقم 5451. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. رواه مسلم برقم 564. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم برقم 568. وأيضا جاء عن جابر بن سمرة يرويه عن أبي أيوب الأنصاري صحابي عن صحابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. رواه مسلم برقم 2054. وأيضا في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. رواه الترمذي برقم 1808 وإسناده حسن، وإن شئت فقل صحيح لغيره. وفي رواية عن علي قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. رواه الترمذي أيضا برقم 1809. وأيضا في الباب عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا. يعني أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام سبب أكله للثوم، والنبي ما يدري إيش يريد من يده، فأخذ يده وأدخلها تحت صدره حتى يبين له أنه مريض، يعني يلتمسون رضا النبي عليه الصلاة والسلام. فأي شيء يكرهه لا يحبون أذيته. تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وهيبة له وتوقير. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 3826 وإسناده حسن. أنتم لا تظنون أن جمع الأحاديث والطرق هذا أمر سهل، يأخذ وقتا كبيرا، لكن من ورائه ثمرة، ثمرة محققة. الثمرة أن معرفة الألفاظ والزيادات تستفيد أثناء التحقيق للمسائل. فمثلا على سبيل المثال الآن في حديث جابر قال فليعتزلنا أو ليعتزل أو ليعتزل مسجدنا، صح أو لا؟ من هذه اللفظة أخذ بعض العلماء أن هذا المنع والتحريم لمن أكل الثوم والبصل خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ما عداها من المساجد يجوز له أن يأكل الثوم والبصل ويدخلها. طيب الآن لما تجمع الطرق ماذا تستفيد؟ انظر في بعض الطرق التي ذكرناها لك هنا في الصحيحين عن ابن عمر الذي أملينا عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، والحديث في الصحيحين. ماذا نستفيد؟ أنه ليس خاص في مسجد رسول الله، هذه رواية، جاءت رواية أخرى توضح أن هذا المنع يشمل سائر المساجد، جاء مقيد وجاء مطلق. المقيد في حديث جابر مسجدنا، لكن هو أراد بيان الجنس، جنس المساجد. هذه هي الثمرة التي يستفيدها من جمع طرق الأحاديث. فلهذا أنت لابد أن تستشعر أن هذا ليس من ضياع الوقت، جمع الأحاديث والطرق. بعضهم قد يكون عنده خبرة في جهاز الكمبيوتر فيجمع ما جاء في الباب، لكن هذا ما يفيد كثيرا لأن الأحاديث تحتاج إلى تحقيق، والجهاز غاية ما في الأمر سيجمع لك مثلا هذا الذي يسموه جامع الحديث النبوي، صح؟ جامع خادم الحرمين الشريفين، هذا برنامج عجيب، عجيب جدا، يجمع ما جاء في الباب من أحاديث، لكن أنا ما أستعمله، موجود عندي ما أستعمله أبدا لأنه يشتت الذهن، ولأنه ما هناك فأنت ستجمع ثم يحتاج أن تحقق الأسانيد، فتمر على الأسانيد، ما حال هذا الإسناد؟ هل هو إسناد مضطرب؟ هل هو إسناد فيه متروك وضاع كذاب؟ فنحن لما نجمع نجمع مع التحقيق، ولهذا نتأخر قليلا، نتأخر قليلا، وبعض الأحيان يأخذ مني هذا الجمع للطرق والأحاديث ربما 4 ساعات 3 ساعات، لكني أحتسب لأنه سيفيد إن قدر الله وخرج هذا الشرح ووفق الله ويسر من شاء من خلقه لتفريغه، سيفيد لما يقرأ الباحث في المسألة وكل ما جاء في الباب من أحاديث تفيده. وفي الباب أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، أي يبالغ في طبخهما. رواه مسلم برقم 567. وأيضا في الباب عن عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية أني، رواه ابن ماجه برقم 3366. وفي إسناده ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة الحضرمي ضعيف، وأيضا في الإسناد مجهول. فهذا الحديث يذكر في الباب فيشهد له ما تقدم فيكون حسنا أو صحيحا لغيره. وأيضا في الباب عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن في مسجدنا، بالتخفيف فلا يقربن في مسجدنا، وجاء في رواية فلا يقربن، وهذا تقدم. هذا رواه أحمد في مسنده برقم 19790. وأيضا في الباب مما لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل خضيركم هذه ذوات الريح فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. رواه أبو نعيم كما في بغية الباحث عن مسند الحارث للهيثمي ورقم 128. وفيه طلحة ابن عمرو الحضرمي، طلحة ابن عمرو الحضرمي متروك الحديث. وأيضا في الباب عن خزيمة ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة البصل والفراد فلا يقربن مسجدنا. رواه الطبراني في مسند الشاميين برقم 1350. وفي إسناده عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي، عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي. قال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، مضطرب الحديث واهي الحديث. وقال الذهبي: واهي الحديث، واهي الحديث. وأيضا في الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي الدرداء، وهي ضعيفة ما حققتها، ما أسعفني الوقت، لكن نظرت لها نظرة عابرة فهي ضعيفة. فإذا اعددوا معنا كم هذه أحاديث التي ذكرناها، قد عددتها كم؟ ها؟ معهم كم؟ 15 مع أحاديث الباب، بغير أحاديث الباب. ما اسمك أنت؟ حسان، أحسنت يا حسان. 15 حديثا في الباب غير التي ذكرها المقدسي في هذا الموضع، فهو ذكر حديثين عن جابر، وأيضا في حديث آخر عن جابر، فمجموعها 17 حديثا في الباب. فالصحيحة كم هي؟ 12 حديثا صحيحة، وخمسة ضعيفة شديدة الضعف. معنى الحديث إجمالا قوله: من أكل ثوما أو بصلا. الثوم والبصل من جملة البقوليات، والبقول كل نبات اخضرت به الأرض يقال له بقول، البصل، الثوم، الكبزرة، البقدونس، الجرجير، النعنع أو النعناع، نعم، الكراث، هذه كلها بقول. والثوم يقال له ثوم ويقال له فوم بالتاء وبالفاء، ثوم وفوم، نعم، جاءت السنة بتسميته بالثوم، وفي القرآن فوم وفومها وعدسها، وقد جاء أيضا في قراءة وثومها بدل وفومها، يذكرونها قراءة، فهل هي صحيحة أم شاذة ينظر. لكن قرأ ابن مسعود وثومها بدل وفومها، ولأهل العلم أقوال لم يتفقوا أن الفوم التي في الآية هي الثوم التي من البقوليات، لهم أقوال، فبعضهم ذكر أن الفوم هي الحنطة وبعضهم يذكر غير ذلك. وقوله مسجدنا هذا لبيان الجنس، جنس المساجد، وليس هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قرأنا عليكم الروايات الأخرى التي فيها فلا يأتينا المساجد في الصحيحين عن ابن عمر وجاء عن غيره، قرأناها عليكم، مما يدل أنه لا مخصص، وأن هذا النهي يشمل سائر المساجد. من أكل الثوم أو البصل منهي عن دخول أي مسجد تقام فيه الجماعة، خلافا لبعضهم لمن جعله خاصا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنادا على هذه اللفظة مسجدنا. والصحيح أن هذا لبيان الجنس يشمل سائر المساجد بدلالة الروايات الأخرى، وهذا هو قول عامة العلماء. وما هي علة هذا النهي؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فإني أناجي من لا تناجي، وأيضا بقوله في الرواية الأخرى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. فالنهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل لا يدل هذا على أن الثوم والبصل أكلها محرم، كما ذهب إلى هذا من تتوقعون من العلماء، من قال بأن الثوم والبصل محرم أكلهما والكراث. ما هو ابن حزم؟ أحسن، داود الظاهري ومن إليه قالوا أكل الثوم والبصل محرم، لأن هذا سيتعارض مع حضور صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة. الظاهرية في هذه المسألة، مسألة صلاة الجماعة، هم على حق وعلى صواب أنها واجبة خلافا للجمهور، الجمهور يرون أنها مستحبة صلاة الجماعة، وخالفوا في هذا الأدلة. ولما نقول الجمهور لا يعني أن هذا يشمل الصحابة، لا، إنما هو خلاف بين المتأخرين، فقالوا سيتعارض أكل الثوم والبصل مع صلاة الجماعة وحضورها واجب، فإذا يحرم أكلها، فمن أكلها سيكون هذا عرضة للتخلف، وقولهم هذا غير صحيح. فالصواب قول عامة العلماء أن أكل الثوم والبصل والكراث والبقول عموما جائز، وإنما ورد النهي هنا عن أكلها لمن أراد الخروج إلى المسجد إذا حصل له عارض فأكلها يحتاج التداوي، أكلها في وقت ما هناك حضور صلاة قبل مجيء الصلاة في جماعة فاستمرت معه الرائحة إلى أن جاء وقت صلاة الجماعة، هنا هو معذور، أكلها لقصد التداوي. الأمور بمقاصدها، إن أكلها لقصد التخلف عن صلاة الجماعة هذا آثم ولا شك، لكن لا يقال لا تأكلها فأنت أكلت محرما. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، التحريم يحتاج إلى دليل، فكونه سماها بالخبيثتين أي الرائحة، فأنت ترى أن الإنسان الذي يجيء إليك فتتخاطب معه وينبعث من فمه رائحة كريهة، تقول رائحة فمه خبيثة، وليس هذا اللفظ يدل على أنها محرمة كونها خبيثة، هذه الشجرة البصل والثوم والكراث. وأيضا لا يستدل بكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكلها فهذا دليل التحريم، فقد جاء في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام، نعم الذي قرأنا حديث أبي سعيد، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم، يعني ليس هذا دليل التحريم أنني ما أكلها، ما أحل الله لي، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. الآن علتان سبب عدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام من الكراث أو الثوم أو البصل، العلة الأولى أي أكلها ني وليست مطبوخة، مطبوخة قد أكلها. ما هي العلة؟ العلة الأولى أنه يكره ريحها، والكراهة هنا مثل أي طعام تكره أن تأكله، قال عليه الصلاة والسلام في لحم الضب قال إني ماذا؟ إني أعافه. العلة الأخرى أنه يناجي الملك، يأتيه جبريل على الدوام فهو يحب أن يستقبله بفم طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وكان يكره أن تنبعث من فمه رائحة كريهة، تعرفون حديث المغافير، كان يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من فمه تنبعث رائحة عليه الصلاة والسلام. فإذن لهاتين العلتين هذا رد على الظاهرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها ليست محرمة، وعلى ما سيأتي معنا أن النهي عن الحضور لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا إلى المساجد للتحريم وليس هو للكراهة. وأيضا مما يذكره العلماء أنه يلحق بالنهي عن حضور الجماعة في المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث كل ما كان له رائحة كريهة من المأكولات، فهل يشمل هذا الفجل؟ ما هو الفجل؟ البقل، هل هو شامل؟ ذكر بعض العلماء هذا، لأنه إذا تجشأ انبعثت منه رائحة ليس له رائحة بذاته عند أكله، وإنما الجشاء. وألحق بهذا أيضا من انبعث من فمه رائحة بخار يعني متكرر عنده بسبب مرض في معدته، وهذا يحصل، فبعضهم تنبعث الرائحة لمسافة من فمه وليس مقتصرا على من بجانبه فحسب، فربما إذا تكلم أو فتح فاه تنبعث الرائحة إلى مسافة ممن بجانبه، وهذا بسبب مشاكل في المعدة فيحتاج الإنسان أن يعالجها ولا يهمل هذا الأمر. فبعضهم يعني يستعمل السواك، يستعمل المعجون، وهذا لا ينفع، إنما تنفع هذه الأمور إذا كان هذا الأمر لبقايا طعام في الأسنان وفي الأضراس وما إلى ذلك تزول، لكن إن كانت الرائحة تنبعث من المعدة فهذا يحتاج إلى علاج وإلى دواء. وذكر ابن القيم أن السواك مفيد وينفع لمن تنبعث الرائحة من معدته إذا كان رطبا وحارا يأكل تلك القرشة، القشرة تلك يأكلها، هذه مفيدة. وأيضا هناك أدوية تعالج قرحة المعدة وما إلى ذلك، ونحن في زمن التقنيات والتقدم، وحقيقة هذه الأدوية التي تسمى بالأدوية الكيميائية أو الكيماوية بعضها مفيد، بعضها علاجات مثل المضادات وما إلى ذلك، صحيح أن لها أخطار أخرى تسبب ضعف في المناعة وما إلى ذلك، لكنها أدوية تعالج سريعا للأمراض المستعصية أو الأمراض التي علاجها يبطئ بالأعشاب، وإلا الأعشاب فهناك من الأعشاب ما يعالج المعدة وما تنتج عنه من الروائح الكريهة. الخلاصة أنهم ألحقوا من كان هذا حاله ممن تنبعث منه رائحة وبخار ومستمر يتأذى منه الناس، لأنه ما شرع هذا الأمر أعني عدم الحضور لصلاة الجماعة إلا لكي لا يتأذى الناس فيصلون بخشوع لا يشغلهم برائحته. وهل يشمل هذا من يشرب الدخان التي هي السجارة أو الشجارة لهم مسميات لها؟ والحقيقة أنه يجب عليهم حضور صلاة الجماعة، لأن الدخان ورائحة الدخان السجارة وإن كانت منتنة لكن في بعض الأحيان تتبخر سريعا تذهب وتزول، ورائحة الدخان قد يعلق على الثياب والعمامة وما إلى ذلك، هم في حالة مزرية، هي محرمة الدخان، لكن ليست هذه مما تلحق الذين يأكلون الكراث والثوم وما إلى ذلك، بسباس وصحاوة إذا كان فيه ثوم فلا يقرب المسجد، أما إن لم يكن به فلا يجوز يعني أن يحضر، لأنها تزال بمجرد المضمضة، هذا مجرب. بعض الأحيان البسبات وإن كانت من البقوليات، البقوليات ما هي كلها محرمة، فالكبزرة النعنع هذه أمور طيبة، لكن الخلاصة أن الذي يلحق بأكل الثوم والبصل والكرات من كانت الرائحة كريهة ومشتدة، أما إن كانت يسيرة فمثلا أصحاب الدخان السجارة المبتلون بها، وأيضا من أكل شيء من بعض الخضروات وبعض الأمور غير الثوم والبصل والكرات هذا لا يلحق لأنها خفيفة وتزول سريعا. فنعم، فالشاهد بعضهم أيضا تنبعث منه رائحة كريهة، مثلا هذا الذي يكون تحت الإبط العرق بعضهم له رائحة منتنة، هذا يلحق، هذا يلحق بمن يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يأثم، فربما تأذى من يصلي بجانبه ثلاثة أو أربعة عن اليمين ثلاثة أو أربعة عن اليسار، هذا قد رأينا بعضهم مبتلى بهذا، هذا أيضا له علاج. ومن أعجب ما مرت بي من قصص في هذا الباب أن رجلا كان يحب العطور فيشتري أفخر العطور وأفضل العطور، ودائما وهو متطيب طيب الرائحة فابتلي بالعين، أصيب بالعين، تخيلوا ما الذي حصل له، لعلي قد ذكرت لكم فيما مضى، صارت تنبعث من جسده رائحة منتنة كرائحة البيارات نسأل الله السلامة، ويشمها الكثير ممن في المسجد، ما هي مقتصرة على من بجانبه فحسب. وفي مرة من المرات دخل مسجدا وكان في هذا المسجد يدرس بعض القائمين على هذا المسجد، والناس يشم الرائحة والمدرس يشم رائحة كريهة، رائحة بيارات، فكان الجميع يتساءلون من أين هذه الرائحة، من أين، حتى أصيب بالحياء والإحراج الشديد، وما بين أنه هو السبب، فأخذ نفسه وخرج، وكان هذا من الأعذار التي يتخلف بها عن صلاة الجماعة. انظر، انقلبت الرائحة الجميلة العطرة إلى رائحة منتنة. فلما سئل عن هذا الأمر قال بسبب أنني كنت أستعمل أفخر العطور أصبت بالعين. تخيل جسمه يفرز رائحة بيارات نسأل الله السلامة والعافية، وتنتشر الرائحة على سائر من في المسجد، فالإنسان يحافظ على أذكاره ويحافظ على نفسه فالعيون سريعة. طيب، وأما قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، هذا رد على من؟ على الظاهرية الذين يحرمون، فالنبي قال له كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني الملك يأتيني بالوحي فأتكلم معه، وأما أنت فلا يأتيك الملك وتتكلم معه. وقوله بقدر، القدر هو الإناء الذي يطبخ فيه، وقوله فليعتزلنا أي يبتعد عنا وعن الصلاة في جماعة، يبتعد عن الصلاة في جماعة، وسيأتي معنا التفصيل يعني في بعض جزئيات هذا الحديث. وفي هذا أن الإمام وغير الإمام إن رأوا من له رائحة منتنة ممن هذا حاله، سواء أكل ممن له رائحة كريهة ممن يأكل الثوم والبصل والكرات، يمنعه من دخول المسجد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح، وليس هذا خاصا بإمام المسجد، ويخرج على الفور ولا يبقى في المسجد. طيب، غدا نأخذ إن شاء الله مسائل الحديث أو مسائل الحديثين، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.